هل تخيلتم يوماً وجود كتاب، شيفرة، دستور صغير لا يتجاوز حجمه كف اليد، ظل يحكم العقول وينير الدروب أكثر من 1000 عام؟ كتاب حمله مؤلفه وطاف به حول الكعبة هامساً بدعاء واحد، اللهم بارك فيه، فاستجاب الله دعاءه. أهلاً ومرحباً بكم في بودكاست إرث، حيث ننبش كنوز المعرفة وننفض الغبار عن أسفار غيرت وجه التاريخ. حلقتنا اليوم ليست عن كتاب عادي، بل عن ظاهرة فكرية ومنهج حياة. حلقتنا عن مختصر القدوري. 1. من هو القدوري وما سر كتابه؟ عندما نقول القدوري، نحن لا نتحدث فقط عن الإمام أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي، رئيس الحنفية في العراق في زمانه. نحن نتحدث عن عبقرية فذة استطاعت أن تختزل محيطاً من العلم في قطرة. تخيلوا معي، بغداد في القرن الرابع الهجري، عاصمة العلم والدنيا. في خضم هذا الزخم يجلس الإمام القدوري ليكتب متناً فقهياً، لا ليسجل فيه الخلافات والآراء، بل ليصوغ القول المعتمد والراجح في المذهب الحنفي في عبارات موجزة دقيقة أشبه بالمعادلات الرياضية. النتيجة؟ أكثر من 12,000 مسألة فقهية في كتاب صغير الحجم. أصبح هو حجر الزاوية لكل من أراد دراسة الفقه الحنفي. لم يكن مجرد كتاب، بل كان اختباراً للعقول وبوابة لابد من عبورها. فما سر هذه البركة وهذا القبول؟ السر يكمن في منهجه، في الشيفرة التي وضعها. 2. فك الشيفرة، رحلة في عقل القدوري. لنفك معاً هذه الشيفرة. افتح معي أي صفحة من مختصر القدوري لنقرأ مثلاً في بداية كتاب البيوع: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظ الماضي. توقف هنا، جملة واحدة، 7 كلمات فقط، لكنها ترسم لك إركان العقد وصيغته المعتبرة وتستبعد الصيغة الأخرى. هذه هي عبقرية القدوري، الإيجاز غير المخل، كل كلمة في مكانها وكل حرف له وزن. لم يكن يكتب ليقرأ فقط، بل ليحفظ ويستوعب، ليصبح جزءاً من نظام التشغيل في عقل طالب الفقه. لهذا السبب ظل هذا الكتاب هو المادة الأولى التي يدرسها الطالب في بلاد الشام وتركيا وشبه القارة الهندية لقرون، لأنه لا يعطيك السمك، بل يعلمك كيف تصطاد في بحر الفقه الواسع. 3. من الطهارة إلى القضاء، خارطة حياة متكاملة. مختصر القدوري ليس مجرد مجموعة مسائل متناثرة، بل هو خارطة طريق لحياة المسلم بأكملها. تبدأ الرحلة من أبسط شيء، من علاقتك بنفسك وربك في ربع العبادات، كيف تتطهر، كيف تقف بين يدي الله في صلاتك، كيف تزكي وتصوم وتحج. ثم يأخذ بيدك إلى العالم الخارجي في ربع المعاملات، كيف تبيع وتشتري، كيف تتجنب الربا، كيف تؤسس شركة وتبرم العقود. إنه ينظم حياتك المالية بأدق تفاصيلها. ثم ينتقل إلى قلب المجتمع، إلى الأسرة في ربع المناكحات. كيف يبنى الزواج على أسس صحيحة؟ ما هي حقوق الزوجين؟ وكيف يتم الفراق إذا استحالت العشرة مع حفظ الحقوق والكرامة؟ وأخيراً يرسم ملامح الدولة العادلة في ربع الجنايات والقضاء. كيف تحفظ الدماء والأعراض والأموال؟ ما هي الحدود؟ وكيف يتحقق العدل بين الناس؟ إنها رحلة متكاملة من الفرد إلى المجتمع، من الخاص إلى العام، دستور حياة شامل. 4. صدى القدوري، لماذا لا يزال حياً اليوم؟ قد يسأل سائل، ولكن هذا كتاب كتب قبل 1000 عام، ما أهميته اليوم في عصرنا الرقمي؟ والجواب أن القدوري لم يمت. لقد أصبح القدوري هو الأصل الذي انبثقت منه مئات الشروحات والحواشي. كتب مثل اللباب في شرح الكتاب والجوهرة النيرة هي مجرد أصداء لشرح وتوضيح هذه الشفرة. لا يزال يدرس في الأزهر وفي ديوبند وفي حلقات العلم في اسطنبول ودمشق، لأنه يمثل الأساس، الأساس الذي لا يمكن بناء أي صرح فقهي متين بدونه. دراسته اليوم ليست مجرد قراءة في التراث، بل هي تدريب للعقل على الدقة والمنهجية والضبط العلمي. الخاتمة: في نهاية رحلتنا، مختصر القدوري ليس مجرد اسم في مكتبة التراث، إنه عقل نابض ومنهج حي ودعاء مستجاب. هو تلك الشفرة الفقهية التي إذا أتقنتها فتحت لك أبواب فهم أعظم وأوسع في شريعتنا الغراء. ترتفع موسيقى البودكاست الرئيسية. لا تدعوا هذا الكتاب مجرد اسم تسمعون به، ابحثوا عنه، تصفحوه، حاولوا قراءة بضع صفحات منه، وستكتشفون بأنفسكم سر الخلود الذي أودعه الله في هذا السفر المبارك.